بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 95 بعد 600، ونحن ما زلنا في دائرة الحديث عن العقل الذي أكرم الله عز وجل بهذا الإنسان وأهله ليحمل الرسالات. إذا نظرنا للإنسان بمجموعه وجدناه ذلك الكائن الذي أخبر الله عز وجل عن أصله، حيث إن أصله قد كون من طين من ماء وتراب ثم نفخ فيه الروح. هذه قصة آدم عليه أفضل الصلاة والسلام قسيم. ثم شاء الله عز وجل سنة كونية منه أن يخلق الذرية من ماء مهين. ولا نبعد على الإطلاق إذا ما عرفنا أن الماء المهين إنما هو مستحلب من الأغذية التي يخلقها الله عز وجل من الأرض. وحيث أقول مستحلب أو مستلبا إذا شئت، أقصد بذلك خلاصة عمل المعدة أو الجهاز الهضمي. والجهاز الهضمي هو الذي يستوعب ما يدفع إليه عبر الفم، والذي يدفع إليه عبر الفم لا يعدو ما تنتجه أو ما يخرجه الله عز وجل من هذه الأرض. إذا قلنا اللحوم فاللحوم ترجع إلى الخضروات، وإذا ما قلنا البيوض البيوض أيضا ترجع إلى ما تنتجه هذه الأرض. فنحن أمام كائن شاء الله عز وجل أن يستمر له وجود عبر سنن كونية صارمة، وهذه السنن الكونية لا تخرج عن أصله. أصله ماء تراب ثم نفخ فيه الروح. وحيث أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما حدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن أحدكم، أو حدثنا الصادق المصدوق، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نصرة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وبهذا يكون قد أتم 120، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذه الروح العاقلة وليست الروح الحيوانية، لأن الحياة أمر غير روح، على معنى حيث يخبر عليه الصلاة والسلام أن الملك ينفخ الروح، وحيث نعلم بأنه قد تنقل من نطفة وهي مجموعة من المخلوقات الدقيقة التي ينطق عليها الحيوانات المنوية مع البويضة التي يخلقها الله عز وجل في رحم الأنثى، ثم يلتقيان فإذا بهما نطفة أمشاج. معنى ذلك أن هذا الإنسان مكون من مما يرجع إلى التراب من حيث إنه أخرج من التراب، وما يضاف إليه من أمر الله الروح. وقد مر معنا قضية الروح وأنه لا نبحث في كنيها وإنما نتعرف إلى ظواهرها وصفاتها. إذا نظرنا الآن إلى هذا الإنسان، ألا ترى معي بأن عمل الجوارح من وراء تعلق الروح، حيث إن هذه الجوارح تتعطل إذا ما نزعت الروح من هذا البدن، ما الذي يبقى منه؟ يصلح عندها إذا ما نزعت الروح منه إلى أن يرد إلى التراب مرة ثانية، وذلك لا يدفن إلا بعد أن تنزع منه الروح. فإذا ما نزعت منه الروح لم يعد هناك من الحواس ما يعمل عمله، حيث كانت الروح تسري في هذا البدن أو تتعلق بهذا البدن، وهي العبارة الأدق، والله تبارك وتعالى أعلم. الآن ننظر إلى هذا الكائن الذي نعرف منه الحواس وهذا لا ينكر، وندري أن الحاسة ليست سوى رافضة لما تتعلق به، تسمع صوتا من حيث حاسة السمع، ترى حركة من حيث حاسة البصر، تلمس ملموسا فتتعرف إلى صفاته من حيث حاسة اللمس، تضع على رأس اللسان ما به تتذوق لون من ألوان الطعوم وهي حاسة الذوق. هذه الحواس الآن تنقل لنا ما تتعلق به. ما دور العقل الآن؟ إذا قلنا العقل، أنا أعقل معنى الحركة، أعقل معنى اللون، أعقل معنى ما أذوق، أعقل معنى ما ألمس. ما معنى أعقل؟ يعني تعرفت إلى معناه. أحد العميان أعرفه كان يعرف من يسلم عليه دون أن يذكر المسلم عليه اسمه، يتعرف إليه من المصافحة، مع ذلك أنه هناك تشفير إذا صح التعبير، حيث إنه صافحني، لو صافحني بعد 6 أشهر قال لي عبد الكريم، قال نعم، كأنما صارت يد عيناني الآن. من هنا عقل ما دل عليه اللمس، قرع الباب وأنا داخل البيت أعقل أن ثمة قارعا بالباب، فار الحليب على الغاز، أرى الفوران، أدري أني قد أهملت وغفلت. هذه الحقائق ما لها علاقة بالعين إلا من حيث إن العين جسر يفضي المعنى الذي تتعلق به العين إلى الداخل، فإذا بي أعقله. ويكفي هنا حتى يصل مباشرة، يكفي ما قاله الله عز وجل في نهاية آية من سورة البقرة حيث ذكر لنا مظاهر كونية. أنت ترى السحاب وترى الريح وتصريف الريح وترى ما يبخر ربابة الأمواج من البواخر والسفن، وترى الماء ينزل من السماء، وترى المخلوقات فيما اتصل بصرك بها أو علمك بها، ترى هذه التوليفة من الظواهر الآن هي تشكل مسيرة الحياة. أنا أعقل معناها الآن، أما أن أنظر إلى الأمواج دون أن أعقل معناها، مع ذلك أنه لم يتعدى النظر تعلقه بالمنظور إليه فقط لا غير. وهنا لو افترضنا أن إنسانا قد تمكننا من تعطيل عقله، تعطل عقله، وهذا يمكن أن نقربه بتعطيل الحاسة التي بها مصدر الألم والراحة والطمأنينة كالمخدرات، مأخذ المخدرات التي يتعاطاها تجار المخدرات، جاء الطبيب فخدر اللثة وبدأ يحفر بها، أنت لا علاقة لك بالحفر ولا بألم الحفر. ما معنى ذلك؟ هل انعدم الألم؟ لم يعدم الألم. ما الذي انعدم؟ انعدمت الحاسة التي تفهم الألم، تعي الألم. ولذلك إذا ما نظر إنسان وقد عطلنا عقله إلى أي ظاهرة من الظواهر، مع ذلك أنه لا يعرف إلا الظاهرة، يعني وقع بصره على الظاهرة دون أن يدري معناها. وأيضا كي نقرب هذا، بعض الظواهر ربما نراها ولا تتعدى الرؤيا ما رأينا دون أن نفهم ما المقصود وما الدلالة. ولذلك أحدهم يقول الكون كله يتكلم، وكلام الكون يتناسب مع الكون، وقد جاء النص القرآني يشير إلى هذه الحقيقة، قالتا أتينا طائعين، الحديث عن السماء والأرض، قالتا السماء والأرض أتينا طائعين إذ أمرهما الله تبارك وتعالى بالطاعة فاستجابت كل من السماء والأرض. ونحن نعلم بأن الكون يسبح الله تبارك وتعالى، التسبيح حقيقة كونية أخبرنا الله عز وجل عنها، لكن لا تتصل أسماعنا بها اتصالا مباشرا، فنحن نؤمن بها إيمانا بالغيب. بعض الناس ربما تمر بهم الحادثة أو يرون ما يرون، لكن دون أن يتعدى هذا ما سمعوا وما أبصروا، دون أن يفقه، دون أن يعرف، وهذا لا ضير منه إلا إذا كان هناك عمى فكر مثل عمى الألوان تماما، يعني لا يفقه شيئا من هذا الوجود، وهذا هو الأبله والمجنون. المجنون يرى، المجنون لا يرى، يرى المجنون لكنه لا يعقل ما يرى. ومن هنا يمكن أن نرجع إلى هذا الإنسان فنرى فيه العقل الذي هو ما جعله الله عز وجل فيه وأهله به ليستفيد من دلالات الأشياء. وعلى هذا هل مساحة العقل أوسع من مساحة الحواس؟ بالاتفاق نعم، ذلك أن العقل إذا رددناه إلى البدهيات، البدهيات هي أس العقل، يعني خميرة العقل، المادة الأساسية في العقل، البدهيات، إذا أنت جهلت البدهيات مع ذلك أن ما ليس ببدهي لن تقدر على أن تستوعبه. إذا الأمر البدهي تحتاج إلى أن يوضح لك، فكيف يمكن أن تتعرف إلى دقائق الدلالات؟ مساحة العقل، يعني العقل عبارة عن بدهيات أو مؤهل أهل الله عز وجل به هذا الإنسان ليعي، وهو مصدر الوعي، ضم لهذا ما يتعلق بالخبرة، وقلنا الخبرة هي إضافات تضم للعقل مجازا وليس على الحقيقة. ومن هنا قلنا إن بعضهم يظن نفسه عقلانيا، يقول أنا هذا، أنا أريد أن أخاطب عقلي. لو حيد الجسائس التي دخلت على عقله لكان بالإمكان أن يفهم، لكن المشكلة الخبرات التي عنده، وربما لم تكن واعية، وربما كان فيها دسم أو جسائس أو غفلات أو أوهام أو أباطيل، ويريد أن يحكم هذا العقل الذي أسرع بمثل هذه الآفات في قضية من قضايا العقلية. نقول له أنت نظف عقلك، ولذلك بالاتفاق النقل الصحيح، النقل الصريح لا يتناقض مع العقل الصحيح. عقلك صحيح لا يمكن أن يتعارض مع ما أنزل الله عز وجل، وهذا من أدلته وليس هو الدليل الوحيد، من أدلته أن الله عز وجل أمرنا بالنظر في مكوناته. لولا أن هذا النظر يفضي بنا إلى الوصول لأبعدنا الله عز وجل عنه، لأن الله عز وجل يريد أن يحوشنا إليه عبر الدليل والبرهان. ولذلك قضية العقل هذه إذا ما حوم العلماء حول تعريفه، حول تحديد هويته، لا يعني هذا أنهم قد استكملوا إحاطة بالعقل. يبقى العقل أنت، أنت تسمع الكلام، السماع حاسة السمع، أنت وعيت ما أقول، الوعي خارج دائرة السمع، أقول بمعنى آخر مراكز السمع في الدماغ، ومراكز البصر في الدماغ، ومراكز الحس واللمس أو الذوق في الدماغ، هي المراكز الواعية. يعني أنا حينما يقع بصري على، مع ذلك أن مركز الإبصار في الدماغ يفسر مباشرة، يفسر، ليس هناك فارق يمكن أشد من سرعة البرق بين الرؤية وبين الفهم، هذا هو الأصل. وما أظن أن إنسانا يعيش فترة يرى وبعد 10 دقائق يفهم ما يرى، هذه سلمة، أتكلم عن رؤية المباشرة أنا. أما أن تتكلم بنكتة وإذا بأحدهم بعد خمس دقائق يضحك، فإن شاء الله قال الآن صرت أنا وضح الآن فيه من الشيء. الحمد لله على السلامة ما عندنا مشكلة، لأنه هذا يرجع للفهم، للفهم بعمه سمع ففهم. لكن إن يقع بصره على شجرة وبعد عشر دقائق عارف أنه شجرة كان يظنها طائرة، هذا ما معروف، أنا ما أعرفه حقا وما أظن، إلا إذا كان ثمة خللا في مثل هذه العلاقة بين مراكز الفهم في الدماغ، لو عطلت لصار يرى دون فهم، وبين الحواس التي هي معابر أو مصبات تصب الحقائق في وعاء النفس الآن أو في وعاء العقل أو في وعاء الوعي. ومن هنا نتعرف الآن إلى ما قاله أبو البقاء صاحب الكليات. كنا صاحب الكليات يمكن خمسة مجلدات أو أربعة مجلدات، خمس مجلدات غالبا يتكلم فيها كلام ولا أروع منه عن كلمات، عن كلمات، ولعل فهم معاني كلمات وأبعاد هذه المعاني من الثقافة التي ما يصح أن يغفل عنها المسلم، خاصة إذا ما كان عنده عمى معاني، مع ذلك أنه يخلط عليه ويضخ في أذنه الكثير مما هو لا يدري معناه، خاصة إذا كان الكلمة أكثر من بعد وأكثر من معنى، خاصة إذا كان هذا المعنى لم يحدده صارح الكلمة لأنه يريد أن يغبش على الأذهان، كان يستعمل كلمة من الكلمات. أنا أذكر في برنامج كان أخذ بعدما توبع أخذ أكبر جائزة في عالم الإعلام، ما أدري الآن على أن أذكر اسمه، أنا حقيقة ما أدري. هذا البرنامج كل دسائس، كل تشويش، كل تضليل. أنا أعطي فكرة واحدة فقط، أتدري أنا حيث أستمع لهذا البرنامج أنكر معنى الجهاد في الإسلام وأنه معنى ضال وأنه قد حشر حشرة في الإسلام وأن الإسلام ليس فيه جهاد، علما بأن هناك جهادا في الإسلام ولكنه ليس على ما يظهر من بعضهم. هذه نقطة مهمة جدا، ما المانع أن يكون هناك أصل وهناك من زاغ عن هذا الأصل، لكن الخبث الإعلامي يربط بين الكلمة من مثل، وراح أضرب مثال فقط، مثال أن هؤلاء يجاهدون يوهمونهم بأن هناك حور عين، لا لاحظ هناك جنة تاري، يوهمونهم يزعمون لهم، أي يزعمون لهم، والله أنتم تزعمون الآن، أنتم تضللون، هناك جنة، هناك حور عين، هناك مراتب الشهداء، والأحاديث صحيحة بأن الله عز وجل أعطى المجاهد 100 درجة متفردة عن سائر الناس لأنه بذل روحه رخيصة في سبيل الله عز وجل. لكن هنا جهاد في سبيل من؟ هذا سؤال مهم جدا. إذا في سبيل نصر الظالم أو نصر الضلالة أو تأييد بدعة خبيثة من البدع التي حلت في ساحة المسلمين، مع ذلك أنه ليس بجهاد. وقد سئل أحدهم من قبل أحدهم، قالوا له أنه فلان وفلان وفلان هؤلاء استشهدوا، قالوا لا تقولوا استشهدوا، هؤلاء أهل ضلالة، هو نفسه منهم من نفس النسيم، هؤلاء في النار، هكذا قال. إذا المسألة ليست في نفي الجهاد، الجهاد في القرآن الكريم ما أحد يستطيع، ثم ليست المسألة في والله في حور عين ولا ما في حور عين، في حور عين بيقين هذا الكلام، لكن كون أنا أغشك أقول لك أقتل فلانا ممن لا يحل قتله ولك الحور، أنا أغشك الآن، لا يعني هذا إذا أردت أن أوضح هذا الغش بأنه ليس هناك حورين وإنما هناك مزاعم، هناك أوهام، وصعي هذا الكلام. لذلك هنا أبو البقاء له هذا الكتاب الكليات يرجع إليه لون من ألوان مناهل ثقافية عالية الأداء والعطاء، يقول أقوالا نقل أقوالا في رسم العقل. ما معنى رسم؟ الرسم هو وضع حد للمحدود أو وضع مصطلح لكلمة من الكلمات، وأنت حبيبي أن الكلمة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي، والمشقة والعبء الأكبر على وضع المصطلح للكلمة لا على معناها اللغوي. معناها اللغوي أفتح القاموس أنا أتاج العروس أو المنجد أو مختار الصحاح أو مصباح المنير، فإذا بي. أما معنى كلمة اللغوي، لكن أريد أن أتعرف الآن إلى معناها الاصطلاحي. هل اتفق العلماء على رسم للعقل يعني اصطلاح واحد؟ قال لا. هذا يدلنا على أن كل من هؤلاء ربما تناول جانبا من العقل، وكنا قضية المعرفة هذه ترجع للفلاسفة الذين قالوا بأن المعرفة إحاطة بالمعروف، وأنت لا يمكنك أن تتحدث عن المعروف إلا يعني ما تتكلم فيه إلا إذا كنت قد أحط به. ولذلك لو افترضنا نحن خمسة ووقفنا محيطين ببرج شامخ، أنا من جهة وأنت من جهة والثاني والثالث، كل يصور ما رآه، ما هو بجانبه، وهذه الحقيقة قد يظهر لك منها، ظهر لك منها وجه، فقلت هذه كذا، أن لم يظهر لي وجهه، وجهك لم يظهر لي، وإنما ظهر لي وجه آخر. الآن أنا حينما أقف على هذا المعنى، أرى نفسي لو جمعت بين هذه الأوجه، ربما كنت أقرب إحاطة للموصوف، ربما. فقال نقل أبو البقاء بعض الاصطلاحات أو بعض التعاريف العقل، قال قيل هو قوة للنفس، يعني عبر عن العقل بالقوة. ظني أن العقل ما أقامه الله عز وجل في هذا الكيان الذي هو الإنسان، ولعلي ذكرت أكثر من مرة أنه يمكن أن نرجع بالعقل إلى الروح، ويمكن أن نرجع بالقلب للصنوبر هذا الذي يضخ الدم إلى الروح أيضا. فإذا قلنا العقل والنفس والروح والقلب ألفاظ لمعنى واحد، هذا المعنى هو كينونتي، هو لب وجودي، هو هويتي. فإذا ما نظرت إليه من وجه رأيته روحا، من وجه آخر عقلا، من وجه ثالث نفسا، من وجه رابع قلبا. إلا أن قضية النفس الآن معناها أن الروح قد التقت بمطالب الجسد، وامتزجت مطالب الروح العليا بمطالب الجسد التي هي معروفة في كبريات مطالبها. هنا تتولد النفس. النفس عبارة عن تنفس العلاقة بين الروح وبين مطالب الجسد. نفسي تشتهي الطعام، الروح في الأصل ترى لا تشتهي الطعام، الروح لحالها مجردة، بدليل أن الأرواح خلقت قبل الأبدان، وما دلنا الشرع على أنها كانت تتناول الشاورما مثلا في أوج وجودها. الروح يمكن أن نشهدها في تألقات المصطفى عليه أفضل الصلاة والتمدتين، حيث قد قال بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبه، يعني الجسد الآن لقيمات الجسد، وهذه لقيمات ضرورية لإقامة البدن، لأن البدن خلق من تراب ويغذى مما يخرج من التراب. ولما واصل عليه أفضل الصلاة وأتم دسين في الصيام، كان يترك الطعام والشراب بالليل والنهار يوم اثنين وثلاثة وأربعة، وعلى أقوى ما يكون. ولما سئل قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. العلماء جمهور العلماء قال يطعمني ويسقيني، ليس الطعام الحسي ولا الشراب الحسي، لأنه لو كان يتناول طعاما حسيا، وبعضهم قال من الجنة، سواء من الجنة أو من غير الجنة، مع ذلك أنه ليس بصائم، بل ها ليس مواصلا، لأن المواصلة في الصيام، الوصال في الصيام أن يطوي الليل والنهار صائما، الليل والنهار. وقد حاول الصحابة أن يلحقوا به عليه الصلاة والسلام، لكنهم كادوا أن يعجزوا في اليوم الثاني أو الثالث. اترك الطعام والشراب يوم اثنين ثلاثة وبعدها. قد يوهم ترك الطعام البدن، لكن إذا كانت روحي المتألقة مع ذلك أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. لا أحاديث من ذكراك يشغلها عن الطعام ويلهيها عن الزاد، لأن هناك تألقات، وأغلب العلماء قالوا هي فتوحات ربانية وتألقات روحانية هي غذاء الروح، وهذا أمر مسلم به، حيث يقول قوة بمعنى كأنما هذا الذي أهيت به ليفهم، كنا يعقل بمعنى يلتقط يصطاد ويثبت، عقلت المعنى بمعنى صدته، أنا حيث صدته وجدت نفسي أمام المصطاد، يعني أمام المعنى الذي التقطه العقل. يقول قوة للنفس بها، بهذه القوة تستعد للعلوم والإدراكات، يعني مؤهل، يعني أهل الله عز وجل هذا الإنسان بالعقل، يعني بالأوليات الآن، العقل الأوليات دون ذكر للخبرات التي يمكن أن تتراكم في ساحل العقل، وهو المعني بقوله صفة غريزية أو صفة غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، أو هو القوة التي بها يكون التمييز بين القبيح والحسن، ويطلق على المعاني المجتمعة في الذهن، تكون بمقدمات تستتب بها الأغراض والمصالح. كل هذا الكلام اعجنوا عجنا، اخبزوا تناولوا، إذا به أمام مؤهل يجعلك أهلا لأن تفهم ما حولك، وبمقدار ما لديك من طاقة مؤهلة أو مؤهلة لك على أن تلتقط تكون ذا عقل. هل العقل ينمو؟ نعم 100%. هل يتسع؟ نعم يتسع، يتسع لا من حيث المؤهل، المؤهلات واحدة، وإنما يتسع من حيث الخبرات، قلنا له خبرة في ميادين متعددة، أنا لي خبرة بميدان واحد، ثالث لو ليس له خبرة، هو عنده العقل الأصلي الذي به يكلف، والثاني له عقل مضاف إليه خبرات، والثالث خبراته أوسع، ولذلك يقول هذا أعقل. أعقل يظهر، كلمة أعقل هذه التي هي عاقل وأعقل تظهر في المواقف، فلان يطرح رأيا، هذا الرأي مستمد من الخبرات، عجنها وخبزها وتعرف إلى عطاءاتها ووظفها وأحسن توظيفها، فيقال فلان عاقل أو فلان أعقل، لأنه توصل إلى حلول لم يتوصل لها الطرف الآخر. الجويني الآن له كتاب اسمه البرهان، الجويني من علماء هذه الأمة، ذكر عن المحاسب الحارف أن العقل غريزة. طبعا كلمة غريزة هذه تحتاج لوقفة ولو للحظة واحدة، كلمة غريزة ترى ليست عندنا في قاموسنا، لأن كلمة غريزة فعيلة على وزن مفعولة، غريزة على جريح على وزن فعيل بمعنى مجروح، قتيل على وزن فعيل بمعنى مقتول، غريز غريزة مغروزة، إذن هناك من غرزها، وهذا ما حاور به أحدهم الملاحدة، قال يا أخي كل غرائز هذه، قال له أنا مسلم معه غرائز، غرائز جمع ولا مفرد؟ عم تكلم نحن باللغة والمعاني، قال له يا جمع، قال مو مفرده، قال له غريزة، قال له الغريزة اسم مفعول، وكل اسم مفعول لابد له من نائب فاعل، لأنه اسم مفعول صياغة في علم الصرف إنما يشتق من المبني المجهول، والمبني المجهول له نائب فاعل، واسم مفعول مشتق من المبني المجهول أيضا له نائب فاعل، إذا المغروز من غرزه، انتهى الموضوع، لازم نسلم. إذا هناك من غرزه هذه، لأنه إذا بتقول لي غرز بلا شيء مع ذلك أنك تناطح عقلي أو تحاول أن تهدم عقلي، عقلي الأصلي على فكرة، يعني تريد أن تقول أثر بلا مؤثر، وهذا أنا ما أقبله حقا، صنع بلا صانع، والله ما أقبلها على الإطلاق، أعطيني صنع في هذا الوجود بلا صانع وأنا أقبل معه 100%، من قلم الحبر إلى الممحى، علما بأنه مادة المنحاة في الوجود، والمادة التي صنع من القلم هذا وأتى على ما أتى عليه أيضا المادة موجودة، ومع ذلك لم نجد أن هذا الكون أو هذه الطبيعة، حتى كلمة طبيعة على فكرة طبيعة على وزن ثقيلة بمعنى مفعولة، يعني هناك من طبعها. وكل علماء الآن حقيقة كل علماء، أنا ما أتكلم عن علماء المسلمين، علماء غير مسلمين لكنهم أقروا بوجود الله عز وجل بناء على دراساتهم الكونية، وذكرنا أكثر من مرة اقرأ كتاب الله يتجلى في عصر العلم لعشرين من كبار علماء الكون، كلهم يثبت وجود الله عز وجل من خلال اختصاصه، وليسوا من اختصاص واحد، في اختصاصات متنوعة، كلهم وصل إلى أن هذا الكون لا يمكن أن يكون مصادفة، لأن المصادفة بالعقل، لأن المصادفة نسبة مفعول لغير فاعل يعني مجهول. إذا كنت تجهل من فعل وأردت أن تسجل هذه القضية على أن فاعلها مجهول، قضية مجهولية الفاعل، فأنت الجاهل فقط، أما هي لها فاعل وأنا عرفت هذا الفاعل. هنا يقول أن العقل غريزة، نقل عن حارث، وحكى أبو بكر عن الشافعي وأبي عبد الله بن مجاهد أنهما قالا العقل لحسه قرب قرب الرجلان آلة التمييز. الأنف آلة الشم، العين آلة الإبصار، الأذن آلة السمع، اللسان آلة الكلام، والبلع طبعا لا ننسى البلع على الإطلاق، حيث نقول لسان ما أتبلع يعني يبلع اللقمة ويدفعها، ولذلك أحدهم يتكلم عن اللسان في الجوف وكيف يتحرك، يقول أرأيت إلى المجرفة، المجرفة هذه في عند الذين يفعلون الطين وماطين وكذا، نعم، أرأيت إلى المجرفة، هذه المجرفة، أرأيت إلى الرفش، هذا الذي يحمي اللسان، عمل عجيب، وأروع ما في اللسان أن له 100,000 عين، نعم 100,000 عين، طبعا هذا رقم هكذا يعني ليس له أعين. كيف عرفه؟ قال لأنه بالعظم الذي يأكل دون أن يفتح فمه فتح هكذا بخوه عم يأكل، اللسان عم يتحرك دون أن يغلط فينزل تحت أو طرفه تحت الضرس، وإلا يخرب بيته بعدين. وفي ناس بيقولوا قربنا لساننا، هذا ما أدري ماذا ضل اللسان، هذا الضلال ما أدري، لعله يعني وقع في نهم، لأن أحيانا اللسان يغترف الطعام بشهوة قاتلة، فاندفع بهذه الشهوة إلى أن ينزل تحت الضرس، والضرس بأقل ضغطة 50 كيلوغرام، قوة الضغط 50 كيلوغرام، وأنت ما معك خبر على فكرة في مثل هذا. لكن ما العقل الآن؟ العقل خارج هذه الأطر، العقل هو الوعي، هو التمييز، تميز بين المنظور والمسموع والمشموم والمذوق والملموس إلى آخره، حتى معاني المفردات، معاني المفردات لا تتأتى عبر السمع وإنما عبر العقل، عرفه الشيرازي، نحن مع العلماء لكن يعني قلما يقف أناس على الحقيقة، حقيقة والعقل كالروحي كما مر معنا، ولكن عرفه الشيرازي بأنه صفة، رجع للصفة قوة يعني، يميز بها بين الحسن والقبيح. أنا أفهم من هذا أنه إذا كان لا يميز بين الحسن والقبيح ليس بعاقل، مو صحيح؟ أو مثل أنت إذا كان يرى القبيح حسنا والحسن قبيحان كارثة، يفهم من هذا أن العقل يضعف حتى يمنحي، حيث يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم الرويبضة، مع تأخلت الموازين، نعم موازين الحكم. عموما العقل ما أوتيت من قدرة الآن على التمييز بين حسن وقيل، هو المدرك للأشياء. كلمة مدرك هذه ترى مصيبة، مصيبة لا من المصيبة التي تنزل وإنما من الإصابة. كيف؟ قال هنا الذي يدرك الأشياء، العقل يدرك الأشياء حقيقة، إدراكه للأشياء عبر العقل، ومن لا يدرك الأشياء مع ذلك أنه في عقله لون من الضعف حتى ينمحي على ما هي عليه من حقائق المعاني. يعني يدرك الأشياء على ما هي عليه من المعاني. لو افترضنا أنه أنا مررت بشجرة وعمود كهرباء كلاهما قائم هكذا، ومن لا يميز بين البندورة وبين الطربوش باعتبار أن البندورة حمراء والطربوش أحمر، مع ذلك أنه قياس، وهذا أنا أنصح بألا تسلموه الفقه لأنه سيقيس البيض على الباذنجان مباشرة. مررت بعمود كهرباء وبشجرة، هل الفرق بينهما؟ ما بحاجة للجواب. تفريقك أنت بين عمود الكهرباء هذا في له معنى وهذا له معنى، أم يا ترى قال لك الشجرة أنا شجرة لا يغلط، أنا شجرة ترى لست بعمود كهرباء، وقال لك عمود كهرباء لا تحاول أن تقطف مني ثمرة لأن أنا عمود كهرباء، أنا مني ضياء فقط، وهكذا. لا هذا أو قل بلسان حاله، الآن دخلنا بالشعر، لسان حال الشجرة تقول أنا شجرة ولسان حال إلى آخره. ولذلك هنا من جزء المعاني التي يمكن أن تشتقى، أقول من جملة أنا وإلا في معاني كثيرة حقيقة. لما أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الأسيم مع أول وحيه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إلى آخره، لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى، هذا الاستفهام لا يراد منه الاستفهام، وإلا الله عز وجل يعلم ما بيد موسى عليه الصلاة والسلام. وما تلك بيمينك، بيمينك يا موسى، قال من أجل أن يقر موسى بصفاتها من عند نفسه حتى إذا ما نقلها الله عز وجل إلى صفات أخرى تبين له فرق دون أن يقال له هناك فرق. ألقيا يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. من دقيقة كان يقول يا عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيا يا موسى فألقاها فإذا هي، ألقاها فإذا هي، ألقاها هذه ضمير يعود على العصا التي يطلع هو، وقد سئل فأجاب ونحن نستمع الإجابة الآن، أخبرنا الله عز وجل عنها. ومن أجل أن يكون موسى عليه السلام على بصيرة مما ستؤول إليه هذه العصا ليبين له طلاقة القدرة، هذا من الدروس التي ينبغي أن يهضمها الدعاة إلى الله عز وجل، خاصة إذا كانوا يقابلون فرعون، لأن مقابلة فرعون مقابلة الظلم والطغيان والطاغوت والتعدي والعدوان ويأخذ الدم بلا حساب، ولذلك ستكون على حالة من الشموخ، وأنك أنت متعلق بالله عز وجل وأنت على يقين من أن قدرة الله عز وجل لا يقف أمامها إذا ما أراد الله عز وجل أمرا ولا شيء من هذا الوجود، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني الآن أبدي أشرح قليلا ولو دقيقة، يعني أنا أعتقد يقينا بأن الله عز وجل لو شاء لا وقف موسى عليه السلام أمام فرعون وهو يكلمه، فحول الله عز وجل فرعون إلى صقر جالس على الكرسي. أنا والله العظيم أوقن بهذا، صقر، وين فرعون؟ صار صقرا، يمكن هو يمكن الذي يحول العصا إلى أبعى حية تسعى، ألا يقدر؟ بس من خلق فرعون؟ هل بعدما خلقه الله عز وجل خرج عن قدرة الله عز وجل؟ أما ما زال ولا يخرج. ولذلك قال العلماء نحن في قبضة الله عز وجل قبضة الإمداد، بعدما كنا في قبضة الله عز وجل قبضة الإيجاد، فما خرج عن الإيجاد والإمداد مخلوق على الإطلاق، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذه لماذا أخبرنا الله عز وجل عنها؟ قال حتى ما توهن أنت، ما تضعف، انت المهم تكون مع الله فقط، ثم تترك لله عز وجل ان يدبر لك. واذا دبر الله عز وجل لك اغناك تدبيره عن كل تدبير. ومن هنا قال وقيل والمدرك للاشياء على ما هي عليه من حقائق المعاني. بقيت عندنا فكره واحده ننقلها عن القرطبي يحدد بها قضيه العقل، وهذا القول يعلق على ما كان من امر المدرك وان كان اقرب مما قبله. المدرك هو المدرك ترى اسم فاعل من ادرك، يعني ذات، يعني العقل ذات، العقل عضو، يعني حتى اقول عضو انا اقصد كيان العقل متميز عن كيان الذات بعامه. كلمه عضو ربما ما تعطي المعنى عضو، لأن أعضاء البدن الحسية معروفة، لكن هو عضو معنوي. نعم عضو معنوي، يعني له ذات متميزة. قال وهذا القول وإن كان أقرب مما قبله فيبعد عن الصواب، ما قبله من جهتي. لماذا أبعده عن الصواب؟ أن الإدراك من صفات العقل. الإدراك أنا ما أدري ما الذي أراده الآن الشيخ، نرى صفة يميز بها الحسن والقبيح لعله يعلق على هذا، أو الإدراك من صفات العقل. والعقل عرض يستحيل ذلك منه. أنا لست مع العقل عرض حقيقة، العقل ذاتك المعنوية، يعني روحك، يعني نفسك، يعني قلبك، وهكذا. ثم وجدنا أنفسنا أمام واحد من أولئك الذين عرفنا إلى ما ينبغي أن تحقق به شرفك. الناس اختلفوا فيما بينهم في موطن الشرف، رأيته يتسلق قمة هيمالايا ويعرف وينزلق ويكاد يهوي على كف أفريقيا كما يقولون. خير إن شاء الله. قال أنا أريد أن أطئ القمة من أجل أن أصور وأدخل مجلة السباقين إلى تسنم قمة هيمالايا. وجدته يتدرب 6-7 ساعات من ساعات من أجل أن يكون بطل عالم في ملاكمة. رأيته يخرج بعد صلاة الصبح أو قبل صلاة الصبح إلى الدكان من أجل أن يكثر الثروة، لأنه يرى أن شرفه في الثروة، أو شرفه في إنجاز علمي ما في مانع، أو شرفه في كثرة الأولاد والعزوة، أو شرفه في أن يبوء منصبا أو وظيفة في الدولة، أو شرفه واضح كل واحد يرى. لكن الشرف الحقيقي يقول الله عز وجل وإنه، يعني القرآن أو الإسلام، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ما معنى ذكر؟ يعني شرف. ارجع للتفسير، وإن الإسلام وإن القرآن شرف لك ولقومك. شرفي أنا في إسلامي، أبي الإسلام لا أب لي سواه، انتني أنت لعبس وتميم وذبيان وقل ما شئت أنت من القبائل العربية، أنا انتمائي للإسلام. لا يعني هذا أني أسقط أنا القليلة، بعضهم ترى يلوث الجو العام. قال هذا مسلم بنبرة تأنيب وتقبيح، خير إن شاء الله وإذا مسلم. قال هذا لا يعترف بالتراب، أنت اعترف بالتراب؟ ما قال لك لا اعترف بالتراب، بالعكس ربما هذا يدافع عن التراب أكثر من دفاعك عن التراب. إذا أراد العدو أن يحتل التراب ربما دخل من نافذتك ولا يدخل من نافذتي، لأن دفاعي عن التراب دفاعي عن أمر قد شرعه الله عز وجل لي، فأنا أعبد الله عز وجل بهذا دفاعي. من قتل دون أرضه فهو شهيد، دون أرضه. إذن فنحدد الآن الشرف. يقول الشيخ المعافى بن عمران الأزدي الموصلي، هو عسكر بن الحصين، أو المعافى بن عمران بن نفيل بن جابر الإمام شيخ الإسلام ياقوتة العلماء أبو السعود الأزدي الموصلي الحافظ، ولد 22 ومئة، والله مو كثير يعني 120 وأكثر 23 كذا. وكان من أئمة العلم والعمل، قل أن ترى العيون مثله. قال يزيد بن محمد: صنف المعافى في الزهد والسنن والفتن والأدب وغير ذلك. توفي سنة 84 و100، يعني في القرن الثاني الهجري، وقيل سنة 86 و100. إذا أردت أن تتعرف إلى سيرته بصورة أوسع فعليك بسير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي. كنتين فقط نقل عن المعافى: جمع العلم والتقوى والورع. علم وتقوى ورع، يفهم منها أنه يمكن أن يكون عالما حوتا، عالما تمساحا، عالما أفعى، لكن عالم ورع مع ذلك أن هذا العلم قد انتفع به. قد يكون عالما وتخبيصه في الحياة وفي السلوك أكثر من أن يحصى، لكن هو عالم تقي، بمعنى عامل بعلمه، فأورثه الله عز وجل التقوى، علم وتقوى ورع. قال الآن هذا الذي نريد أن نستمع إليه: عز المؤمن استغناؤه عن الناس. من شهد أن الله أقرب إليه من الخلق وأيقن أن ما بيد الخلق من الله، لماذا يبعد عمن هو أقرب إليه من غيره؟ إذا كان الله عز وجل أقرب إليه من نفسه، وإذا كان الله هو الغني، وإذا كان الله عز وجل قد أخبرنا في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على الصعيد الواحد فسألوني فأعطيت كل واحد المسألة وما نقص ذلك منه في شيء، أنا ماذا أتي إليك؟ لكن لو أتيت أنت ورأيت يدك تعطيني على أنها من الله، معناها أكرمك الله عز وجل بالعطاء بناء على أن يد الذي العليا خير من يد السفلى. لكن حيث يأخذ من أخذ، أخذ من يد الله عز وجل، وحيث وضع من وضع ما أعطى، وضعها بكف الرحمن. إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير. قال: عز المؤمن استغناؤه. الاستغناء ترى ليس معنى أن تعطل الحوات والسعي والشغل والبيع والشراء، ليس هذا أبدا، وإنما الاستغناء معنى قلبي أنت غني بالله، لست مفتقرا إلى الخلق على الإطلاق. الشكر الثاني أهم، وشرفه قيام الليل. إذا لك حصة، إذا لك نصيب، إذا لك ولو ركعتين فأبارك لك وادعو الله عز وجل لي أن يلحقني بك. إذن عز المؤمن استغناؤه عن الناس، وشرفه قيام الليل. وقال هذه الجملة الأخيرة: كتابة حديث واحد، كتابة حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. يريد بذلك أن العلم نتقرب إلى الله عز وجل، ذلك أني حينما أتعلم وأعلم يكون نفسي متعديا، أما حينما أقوم الليل مع ذلك أنا نفسي لازم، ما أحد يراني إلا الله عز وجل وأنا أقوم الليل. لكن حينما تعلم بعد أن تتعلم، خيركم من علم القرآن وتعلمه، بين الأثر قبل أن يبين المؤثر. علم، لا يمكن أن تعلم القرآن إلا إذا كنت قد تعلمت القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حلو أمانتك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.